ولو نصبه وجره بالياء من غير إشكال ولا مرأي. على خلاف هذا، على خلاف في هذا، بعضهم يظنهم عرب، نعم على خلاف، لكن هذا الذي هو مشهور من لغات العرب أنه ينصب بالياء ويجر بالياء بلا إشكال لا التباس ولا مراء جلال، هذا هو المشهور من لغات العرب. وما هو تعريف التثنية؟ جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين، احسنت، زيادة في اخره. وما هو تعريف المثنى؟ صالح، نعم، ما دل على اثنين بزيادة في اخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، احسنت، دون اختلاف معنى. هذا الزيادة إن شاء الله ما هو ضروري تفهم الآن، ولو تبعد من الحد أحسن الآن لعل نتكلم عليه في غير هذا الكتاب، لأنه ما زاد هل ابن مالك الكافية تبعد من الحد، وتركها في بعض كتبه دون اختلاف معنى، هذه تبعد عن الحد، يعني يكون الحد إلى قوله وعطف مثله عليه. هذه الزيادة زاد ابن مالك في الكافية وتركها في بعض كتبه، في غير الكافية تركها، فإن شاء الله تترك الزيادة هذه لأن ربما تكون صعبة على المبتدئ، صعبة الفهم عليه الآن. حتى هذه الزيادة فيها خلاف، بعضهم يقول لا تزال لأنه يجوز تثنية عين وعين مختلفتين المعنى، مختلفين المعنى أو مختلفي المعنى، بعضهم يقول يجوز ويستشهد بقولهم القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، فاللسان الأولى الجارحة هذه التي هي معلومة، والقلم يقال له لسان، فجمع لفظان مختلفا المعنى، فقيل أو ثني لفظان مختلفا المعنى، القلم أحد اللسانين، اللسان معروف الجارحة هذه، والقلم يقال له لسان لأنه يعبر عن مراد الشخص. فإن شاء الله ترك هذه الزيادة إلى مكان آخر، فإن فيها شيء من الصعوبة على المبتدئ ما يحسن في إعراب القرآن الكريم. يقول ما هي أحسن كتب في إعراب القرآن الكريم، العكبري أم الدرويش؟ العكبري ولا شك، لكنه مختصر، وإن أقوى من الدرويش، الدرويش متأخر معاصر والعكبري متقدم، فإعراب القرآن لا أحسن وأحسن من الدرويش لكنه مختصر، فالدرويش ربما يستفيد منه الشخص أكثر من العكبري خصوصا المبتدئ، لكن مع الحذر من زلات الرجل وهو أشعري، أشعري الدرويش مخبص العقيدة، والعكبري أيضا أشعري، كلهم بين متردية ونطيحة فيما تقدم، ما أكل السبع، لكن مبتلين بهم، شخص يحذر على حذر، يقرأ في أعاريب على حذر، ربما يأتون بإعراب يوافق البدعة التي هي عندهم، يوافق أقوالهم المبتدعة. يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، فهنا لهم أعاريب، الزمخشري له إعراب هنا لأنه لا يرى أن العمل تجسم يوم القيامة، فهو يقول معنى يعلمهم، لا يريهم، إراء، يرون أعمالهم بعيونهم، والأعمال تجسم يوم القيامة، الرؤية بصرية. لا يرد على الزمخشري، ما ينقل عنه ويستلم الزمخشري، إنه أشعري، الأشاعرة معروف موقفهم من المعتزلة، فهم يشنعون عن المعتزلة جدا، ربما استفاد أهل السنة من بعض ما يرد به هؤلاء على الأشاعرة، أهل السنة وسط بين الأشاعرة وبين هؤلاء المبتدعين المعتزلة، ربما يردون بقوة فينقل ردودهم أهل السنة عليهم على المعتزلة، وربما يحتجون بردودهم على المعتزلة، يقولوا أنتم قلتم المعتزلة كذا فيلزمكم كذا، خصوصا في باب الصفات، ربما يردون على المعتزلة. قال شرط المثنى أن يكون مفردا ومعربا منكرا وركبا موافقا في اللفظ والمعنى له،

وعين التي هي ايش الجارية عين الماء، هذه منبع الماء، فليس اختفاء الاختلاف المعنى لللفظ، اما اللفظ هو واحد، واما قوله بقلم احد اللسانين فهذا شاذ عندهم، والذي يظهر انه ما هو شاذ يسنى ما اختلف اللفظ، امس قلنا انه لا يسنى، الذي يظهر انه يسنى ما دام قد سمع نحو هذا يسنى. هذا راي مالك في غير الكافيه انه يسنى، الذي اتفق في اللفظ اختلف في المعنى يسنى ويكون من باب المثنى، هذا رايه رحمه الله في غير الكافيه وهو ان شاء الله اقرب. هذا معنى معذرة، والمعنى له انتهينا الآن، فلا يثنى عين وعين لاختلاف المعنى كما سمعت الآن، ولص عين يثنى. ثم قال له مماثل، أي لا بد أن يكون له مماثل في الوجود، لا يكون وحده مثل شمس، هل لها مماثل في الوجود؟ أي لا واحدة فقط، قمر ما له مماثل في الوجود، فعلى هذا لا تثنى، فلا تقول شمسان لعدم ايش المماثل في الوجود، ولا تقول قمران من غير التقليب شمس وقمر لعدم المماثل في الواقع الوجود، اي في الواقع ما فيه الا شمس واحدة وقمر واحد، فلا يثنى الذي ليس له مماثل في الوجود، واما قمران فهذا من باب التغليب، اما اذا اريد قمر وقمر ما يصلح لانه ما يوجد الا واحد، فلا بد ان يكون له مماثل اخر في الوجود اي في الواقع لم يغني عنه غيره. أيضا كذلك الشرط الأخير هذا هو الثامن، أن يكون هذا الذي أردت تثنيته لم يستغن عن تثنيته بتثنية غيره، مثل عندنا إيش ثلاثة تستغني عن تثنيتها بستة، فهل تقول ثلاثان تريد ستة أم تقول ستة؟ كذلك أربعة تستغني عن تثنيتها بإيش بثمانية، فلا تقول أربعان لأنك تستغني عنها بثمانية، وكذلك سواء كلمة سواء لا تقول سواءان خلافا للكوفيين لأنك تستغني عنها بتثنية سيان فتقول سيان ولا تقول سواءان، وإنما تأتي بلفظ سيان استغناء عن تثنية سواء، فهذا معنى قول لم يغني عنه غيره، أي لم يغني عن تثنيته بتثنية غيره. فالأربعة لا تثنى، ما الأعداد لا تثنى إلا المئة والألف، هذا اللذان يستثنيان من الأعداد في التثنية، فتقول ألفان ومئتان، هذا فقط يستثنى من الأعداد في التثنية، يثنى الألف ويثنى أيضا المئة، وأما ما عدا ذين فلا يثنى من الأعداد شيء، لا يثنى من الأعداد شيء، واضح هذا، تحفظ هذه الفائدة، الأعداد لا تثنى للاستغناء عنها بغيرها، تثنية غيرها أو الاستغناء عنها بغيرها إلا المئة والألف. مئتان ما لا لا لا استمع، ما سمع أبدا ثلاثان ولا أربعان ولا خمسان ولا ستان، واضح استغناء باثني عشر وبعشر إلى آخر في العدد التي ذكرناها، فلا تقول عشران لا تقول مثلا خمسان لأنك تستغني عن هذا بإيش بعشرة، ولا تقول عشران لأنك تستغني عن هذا بعشرين، وهكذا واضح إلا المئة والألف، سمع فيهما هذا ألفان ومئتان وما عدا ذلك ما يصلح. فهذا هو شرح هذا البيت الذي ذكره الأخ صالح، شرح البيتين في شروط المثنى، أمس قلنا قد تركناها عمدا رفقا بالمبتدي، لكن ما دام أنه قد طلع الورقة هنا طلعت الورقة فلا بأس أن تشرح، فتحفظ هذه الشروط تحفظ، من يعيدها نثرا؟ يعني شعرا، هذا شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا وركبا ما ركب بعدين وما تبنى، ما شيء مركبا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره سنته، يعني من يعيدها نثرا نريد واحد حتى أن يكون معربا مذنكر منكرا مفردا غير مركب مفرد وأيضا غير مركب، ذكرت غير مركب، طيب هذا أن يكون موافق لما أردت تثنية، يوافق الذي أردت تثنية معه في اللفظ وفي المعنى أيضا خمسة

مقدرة عن ألف. رأيت الزيدان عندكم يا أخوان حال الرفع هنا فيقولون جاء الزيدان أو شيء، ولا عندكم النصب بس. طيب احنا ما عندنا، نحن عندنا هكذا. فيكون الآن رأيت الزيدان مفعول به منصوب علامة نصبه فتح المقدر عن الألف، ومررت بزيدان مجرور بالباء على مجرد كسرة مقدر عن الألف، ونون عوض عن التنوين. طيب وعليه حمل بعضهم، وهذا أحسن ما تخرج عليه هذه القراءة التي ذكر هنا، وعليه حمل بعضهم، تقول وهذا أحسن ما تخرج عليه هذا حمل بعضهم إن هذان لساحران، وهذا أحسن ما تخرج عليه هذه القراءة كما قاله ابن قاسم. فيكون كيف الإعراب الآن في هذه القراءة؟ إن هذان، هذه قراءة جاءت عن بعض القراء، إن هذان لساحران، إن حرف نصب التوكيد، وهذان اسمها منصوب على نصبه فتح الألف، ولساحران اللام مزحلقة، وساحران إيش خبرها. هذا أحسن ما تخرج عليه هذه القراءة. وهناك خارج أخرى من أراد أن يرجع يرجع للشذوذ في باب الكلام عن المثنى، في باب الكلام عن المثنى ذكر خلاف في هذه القراءة، قراءة تشديد إن، لا الكلام على قراءة التخفيف إن هذان، وليس الكلام على قراءة التشديد مع النصب إن هذين لساحران، هذا ما في واضح على الأصل إن هذين لساحران، هذا على الأصل. لكن الإشكال أكثر في إن هذان لساحران، تشديد إن وجود الألف المثنى في الإشارة، هنا الخلاف قوي جدا، نحو 5 أقوال أو أكثر من ذلك ذكر في الشذوذ. وأحسن ما تخرج عليه هذه القراءة أننا نقول جاءت على لغة بعض العرب الذين يلزمون المثنى الألف في جميع الأحوال، فتكون إن حرف نصب توكيد، وهذان اسمها منصوب وعلامة نصب فتحة مقدر عن الألف، والنون عوض، ولا ساحران خبر لا مزحلقة، وساحران خبر. واضح هذا يا أخوان؟ نعم. هذا وهناك أيضا شواهد أخرى جاءت عليها على هذه اللغة، منها واها لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها، شاهد يا ليت عيناها، والصواب اللغة المشهورة يا ليت عينيها، لكن جاء على هذه اللغة التي هي غير مشهورة، والمشهورة ما سمعته. وأيضا يراد راجع راجع الشذور، راجع الشذور سيجد شواهد. ها كيف؟ لا لا لا لا، المخففة ما تعمل. نحن في قراءة إن هذان، لكن نحن نريد قراءة إيش؟ إن هذان، وإلا فيه قراءة إن هذان لساحران، وفي قراءة إن هذين لساحران على الأصل، لكن نحن نريد قراءة إن هذان لساحران، قراءة تشديد إن، أحسن ما تخرج عليها له. هناك خارج أخرى ستجدها في الشذور. قال رحمه الله وردت بالزيدان وعليه حمل بعضهم إن هذان لساحران، تنبيه قول والنون تبع مرفوع بالابتداء، النون والنون تبع مرفوع بالابتداء أي أنها تبع لعلامة إعراب. ثم قال ونونه مفتوحة إذ تذكر. كم الساعة؟ وقت تبدنه.